قرآني قرآني ربيع قلبي قرآني قرآني قرآني نور صدري قرآني قرآني قرآني جلاء حزني قرآني قرآني قرآني ذهاب همي قرآني قرآني قرآني. منهجي هو في الحياة قرآني منهجي هو في الحياة قرآني. في الأرض وفي السماء قابس بالنور أضاء في الأرض وفي السماء قابس بالنور أضاء رحمة وشفاء قرآني رحمة وشفاء قرآني قرآني قرآني ربيع قلبي قرآني قرآني قرآني نور صدري قرآني قرآني قرآني جلاء حزني قرآني قرآني قرآني ذهاب همي قرآني قرآني قرآني. فرقان رب الأكوان نور يسري في الوجدان فرقان رب الأكوان نور يسري في الوجدان يملأ قلبي بالإيمان قرآني يملأ قلبي بالإيمان قرآني. أتلو منه ما تيسر وفي آياته أتفكر أتلو منه ما تيسر وفي آياته أتفكر في كل آن أتذكر قرآني في كل آن أتذكر قرآني قرآني قرآني ربيع قلبي قرآني قرآني قرآني نور صدري قرآني قرآني قرآني جلاء حزني قرآني قرآني قرآني ذهاب همي قرآني قرآني قرآني. قرآني قرآني نور صدري قرآني.